الطيف ابنتي. تأوب طيف من سميرة زائر، وما الطيف إلا ما تريه الخواطر. طوى سدفة الظلماء والليل ضارب بأرواقه، والنجم بالأفق حائر. فيا لك من طيف ألم، ودونه محيط من البحر الجنوبي زاخر. تخطى إلي الأرض وجدا، وما له سوى نزوات الشوق حاد وزاجر. ألم ولم يلبث وسار، وليته أقام ولو طالت علي الدياجر. تحمل أهوال الظلام مخاطرا، وعهدي بمن جادت به لا تخاطر. خماسية لم تدر ما الليل والسرى، ولم تنحسر عن صفحتيها الستائر. عقيلة أتراب توالين حولها، كما دار بالبدر النجوم الزواهر. غوافل لا يعرفن بؤس معيشة، ولا هن بالخطب الملم شواعر. تعودن خفض العيش في ظل والد رحيم، وبيت شيدته العناصر. فهن كعنقود الثريا، تألفت كواكبه في الأفق فهي سوافر. تمثلها الذكرى لعيني، كأنني إليها على بعد من الأرض ناظر. فطورا إخال الظن حقا، وتارة أهيم فتغشى مقلتي السمادر. فيا بعد ما بيني وبين أحبتي، ويا قرب ما التفت عليه الضمائر. ولولا أمان النفس وهي حياتها، لما طار لي فوق البسيطة طائر. فإن تكن الأيام فرقن بيننا، فكل امرئ يوما إلى الله صائر. صبرت على كره لما قد أصابني، ومن لم يجد مندوحة فهو صابر. وما الحلم عند الخطب والمرء عاجز، بمستحسن كالحلم والمرء قادر. ولكن إذا قل النصير وأعوزت دواعي المنى، فالصبر فيه المعاذر. شعر محمود سامي البارودي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.